خمسة تاع تاع كده خمسة حط اللي بس واحد ليه ها كده كويس عايزين تطلعي حط مية مية مية السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ثم أما بعد، قبل أن نبدأ نذكر إن شاء الله بجملة من الأمور. الأمر الأول التكاليف، فأنت مكلف بإرسال الواجبات. بعض إخواننا لم يرسل الواجبات، والبعض أرسلها بس كان الخط صعب جدا ما كانش واضح، فأنا معظم الإجابات كتبت عندها يعاد معايا إبراهيم، وقلت كل معظمها كان يعاد، وفي البعض أرسل متأخر زي أحمد السيد وحد تاني مش فاكر. محمد إن شاء الله الواجب ممتاز، جزاكم الله خيرا. طيب ماشي، اللي ما جابش الواجب ولا إيه؟ استاذ الواجب ها هاي استاذ برا الواجب فين؟ اول مره واخر مره ولا هتيجي تاني؟ اول مره تمام استاذ. لا على في جروب، في جروب بتاع هذا الواجب ها صوره بعته الاستاذ. استاذ عمرو خطك صعب جدا، يعني النمل يحتاج الى ميكروسكوب عشان يقراه، يعني حاول نكبر شويه. طيب بسم محمد ما شاء الله، بسم محمد عبد الرحمن اتفضل الواجب ليه؟ كنت مريض صح؟ شفاك الله عافية. حاول تمسك اي عذره كده عشان بس ايه ما تمشيش. استاذ ماجد شهرا المخرج تبالك شهر ما تحضرش صح؟ طب مرة جاء لو سمحت الواجب، لو سمحت. أحمد قلما كنت ترداني. طيب الله إسلام قلت وعلي عشان برضو خط صعب جدا، لو سمحت الخط يا جماعة إسلام الخط صعب جدا بالله عليك، صعب والله. أنا بحاول والله. أحمد سيد الواجب جه متأخر ليه؟ طيب علم اخوانا الحمد لله ان شاء الله، يعني نوعدكم ان شاء الله اول اربع بعد العيد في المغرب سنبدا في درس اللغه، درس اللغه ان شاء الله ان شاء الله ارشيد ها اول اربع بعد العيد الاربع المغرب، هو ده للاسف اللي الخميس امتى؟ طيب حاضر نشوف. قال الناظم اكثروا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم والفرض ما قيدته بثقه او جمع او قصر على روايتين. والفرض ذكر الناظم رحمه الله عليه القسمة 23 وهو الحديث الفرد. الحديث الفرد. طيب، فقال الفرد ما قيدته ولا قيدته؟ قيدته، لأنه يخاطب من؟ المتلقي، وكأنه يقول لك أيها الطالب، والفرد اعلم أن الفرد ما قيدته بثقة. تقييد من التحديد المنافي للإطلاق. قيدته بثقة، الثقة هو حاصل معادلة. الثقة هو حاصل معادلة، إيه زائد إيه يساوي الثقة؟ عدالة زائد عدالة زائد ضبط تساوي الثقة. طيب، ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. المعنى العام للبيت قبل أن ندخل في تفاصيل الكلام، الناظم بيقول اعلم أيها الطالب أن الفرد ما تقيد بثقة. يقال أن هذا الحديث فرد، لما؟ لأنه لا يعرف إلا من طريق سفيان. لا يمنع أن يكون هذا الحديث له طرق أخرى، ولكن ما صح إلا من إيه؟ من طريق إيه؟ ها؟ معايا يا أستاذ أحمد؟ أنت بتألف في إيه؟ خليك معايا. ها؟ فكأن الناظم يقول لك اعلم أيها الطالب أن الفرد من التفرد خلاف التعدد، الفرد هو ما قيدته أي ألصقته كحلقة بالثقة، بمعنى أن مثلا ما له طرق كثيرة فيها ضعف وفيها وهن وفيها، ولكن هذا المتن مع كثرة طرقه ما صح إلا من طريق سفيان، فالذي تفرد به سفيان صح ولا غلط؟ تفرد به من حيث التوثيق، بمعنى أن هذا المتن له طرق كثيرة ولكن فيها لا تخلو من ضعف، وما صح هذا المتن إلا من طريق سفيان، ده اسمه فرض. لما هو فرض؟ لأنه مع كثرة طرقه لم يصح إلا من طريق سفيان، فهذا فرض باعتبار ضعف كل الطرق إلا طريق واحد. طيب، هنسب بيعمل ايه؟ بناخد معنى الإجمالي قبل أن نغوص في التفاصيل. قال ما قيدته بالثقة، عرفنا ايه قيدته بالثقة؟ ها؟ يقال هذا المتن ما صح إلا من رواية فلان. قال أو جمع، ها؟ يقال هذا المتن تفرد به المدنيون البصريون، يعني لم يعرف إلا من البصريين، وكأن الشيخ الأعلى كان من البصرة، فكل الطلاب منين؟ كل الطلاب منين؟ من البصرة، فأصبح مخرج الحديث من طريق الإيه؟ البصريين. وكما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله الذي يقرأ في سنن أبي داود، ها ترى كثير يقول هذا المتن تفرد به المدنيون، تفرد به المصريون، ده اسمه تفرد به بجمع، أي جمع من مصر بعينها، من بلد بعينها. طيب، قال أو قصر على رواية، أي نفس المعنى برضه، أنه تفرد بمعنى أنه لا يعرف إلا من رواية فلان عن فلان. كده خدنا كم قسم؟ 3. ما هي أقسام التفرد؟ أن يتفرد ثقة برواية الحديث، وهذا لا يمنع أن المتن له طرق أخرى ولكن لم يصح إلا من طريق سفيان. طيب، ما تفرد ب ها ثقة أو أو جمع، أو جمع يعني لم يعرف هذا المتن ولم يخرج إلا من عند أهل مصر، من المدنيين، من المكيين، كما يقال هذا حديث أشرف حديث لأهل الشام، هو حديث إني حرمت وقول ما على نفسي. طيب، أو قصر على رواية، يقال هذا المتن لا يعرف إلا من رواية فلان عن فلان، إنما الأعمال بالنيات، لم يعرف من رواية، لم يعرف إلا من رواية عمر، وما رواها عن عمر إلا علقمة ابن أبي وقاد الليثي. فمعنى قصر على رواية أي أن هذا المتن لم يعرف إلا من رواية فلان عن فلان، قد ينتشر بعد ذلك، وهذا يسمى فرض نسبي، وهذا يجرنا إلى أن الفرض على نوعين، فرض نسبي وفرض مطلق. فرض نسبي يعني الطبقة من طبقات السند في إفراد، وبعد ذلك انتشر الحديث. وخير مثال دوما يدللون بحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. هو في أصله كان فردا، ثم انتشر بعد ذلك، فهذا يسمى فرد نسبي، أي بالنسبة إلى طبقة الصحابة انفرد به عمر، طبقة كبار التابعين انفرد به فواقد الليث، إلى آخر هذه الأمور. طيب نيجي بقى للكلام عن البيت، ده كان المعنى العام لكلام الناظم. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. أولا بنقول الفرد من التفرد، وله عدة تعريفات. الفرد عند أهل هذا الفن على تعريفات عدة. التعريف الأول ما ذكره الإمام البرتيجي أو البرتيجي، قال أن الفرد هو المنكر، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في ألفياته، فقال: والمنكر الفرض كذا البرتيجي أطلق، والمنكر الفرض كذا البرتيجي أطلق. يعني عند البرتيجي أن الفرض لا يكون إلا ضعيفا، وعليه فكل ما كان فرضا عنده فهذا منكر. احنا بكنا خدنا المنكر الذي ضده يكون معروفا. ايه المعروف؟ ها، ما رواه الثقات خلاف للضعيف. فعند برتيج ان الفرض لا يكون الا ايه؟ الا منكرا. وهذا الكلام فيه نظر، لان الفرض قد يكون صحيحا، حديث الفرض الذي تفرد به شخص او اهل مصر او ايا كان، الفرض قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ايه؟ ضعيفا. فحصره، حصر الفرض فيه انه منكر، هذا تضييق، لانه قد ثبت حديث من روايه الافراد وسنده ايه؟ صحيح. فلا يلزم من الانفراد النكارة. قلت كده تاني، لا يلزم من الايه؟ من الانفراد النكارة. فقد ينفرد راو برواية ما او بزيادة ما وتصح. وهذا باب في المصطلح اسمه ايه؟ اسمه حكم زيادة الثقة، وستأتي. اذا هذا التعريف الاول الذي ذكرناه، وذكرنا الرد عليه. ما هو هذا التعريف؟ ايه معايا ولا مش معايا؟ ها، ايه ما هو هذا التعريف؟ يبقى انت مش معايا بالظبط كده. طب دور على العصفوره، فين مفيش عصافير؟ ها، كما ذكر الشيخ نصيرين، كان في مجلس، ها، في باحه المسجد، وكان المدرس من الشيخ السعدي، فمر عصفور، فالشيخ محمد نظر الى فقال له الشيخ السعدي: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير. صيد ليه؟ العلم خير من صيد ايه؟ الطير. فسيبك من العصافير وخليك معانا. ها، يا يحيى، صيد ايه؟ العلم خير من صيد العصافير. تفضل. يبقى الرد على هذا التعريف ان نقول انه لا يلزم من الانفراد النكاره، فقد يقع الانفراد ويصح. وان كان للامانه يعني الاغلب أن الفرض الأغلب فيه الضعف. لما؟ لأنه مع كثرة المحدثين وكثرة الطلاب وحبهم لعلم الحديث، الطالب إذا أحب علم الحديث وأحب الأسانيد اختلط هذا بشحمه ولحمه ودمه، يبيع ثيابه لأكل طلب الحديث. من الذي أنفق ألف ألف دينار؟ لمعين، ترك له أبوه ثروة طائلة أنفقها لطلب العلم. من الذي كان يأكل ورق الكرنب من الزبالات أعزكم الله لجوعه وكان يطلب الحديث؟ بقي بن مخلد، كان يسمى بالمكنسة. لما؟ لما كان يسمى بالمكنسة؟ لأنه طاف الأرض طلبا للحديث، طاف الأرض بطولها وعرضها طلبا لعلم الحديث. نعود فنقول أنه هذا هو التعريف الأول وذكرنا الرد عليه. التعريف الثاني أن الفرد هو الغريب. قالوا الفرد هو يرادف الحديث الغريب. احنا درسنا الحديث الغريب في البيت الذي كان أوله مرسل ما صحابي منه سقط وغريب قل ما روى روى فقط. طيب الراجح في ذلك أن الغريب أن الفرد وهذا التعريف المختار أن الفرد هو ما تفرد بروايته ما تفرد بروايته راو في طبقة ما أو في بلد ما أو عن شيخ ما زي ما قال لي زي ما قال الناظم تعريف صحيح جامع مانع أن الفرد ما تفرد به راوي ما أو جمع ما أهل مصر مثلا مدنيين كوفيين إلى آخره أو تفرد به راوي عن راوي قال لا يعرف هذا الحديث إلا من رواية فلان عن فلان وسيأتي الأمثلة على ذلك. أما الشق الأول إذا عندي ثلاث أثلاث في تعريف الفرد ما تفرض به ثقة كما يقال مثلا أنه لم يعرف هذا الحديث إلا من رواية سفيان لا يمنع أن هذا المتن له طرق أخرى ولكن كلها طرق ضعيفة لذلك لما وجدنا رواية سفيان عضضنا عليها بالنواجذ وقلنا هذا المتن ضعيف من كافة الطرق إلا ما تفرض بها سفيان فهذه التي صحت دون غيرها. مثال على ذلك على الفرد الذي يتفرد به ثقة ما ذكره أبو داود في سنن يعني قد كل تعريف وله تطبيق أو مثال على ذلك ذكر أبو داود رحمة الله عليه حديث أنس قال أي أنس ركب النبي صلى الله عليه وسلم البيداء ما البيداء قال حمد الله وسبح وكبر حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل إنك بكل شيء وعلى كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم النصير قال فحمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج الشاهد قال أبو داود تعقيبا عن هذا الحديث تفرد أنس طبعا أنس صحابي جليل فهذا مثال على تفرد الثقة بارك إذا كان بقى صاحب قال أبو داود تفرد أنس بهذا المتن أنه بدأ أي النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل إذن هذا مثال لمتن وقع فيه تفرد تفرد بإيه بثقة اللي هو من طبعا اللي هو الصاحب الجليل فإذا كان تفرد بثقة فهذا باب أولى هذا الباب أولى أن يكون التفرد من طبقة من الصحابي قال أبو داود تفرد به أنس تفرد به أنس تفرد بإيه بهذا الجزء وهذه الرواية على هذا الترتيب. طيب إذن هذا مثال لتفرد الثقة قال الناظم أو بجمع يعني أن الحديث لا يكون له لا يعرف له مخرج إلا من عند الكوفيين المدنيين ونأخذ أمثلة على ذلك أيضا من سنن أبي داود أن عائشة أمنا رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنها وارضاها كانت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن. ما الاستنان؟ التسوك. وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، أكبر أي في السن. لما سئل العباس أنت أكبر أم رسول الله، ماذا قال؟ ها؟ ماشي كده. ها؟ هو أكبر مني وأنا إيه؟ في رواية قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. أسن يعني في السنوات، لكن في الإيه؟ وهذا من حبه وتوقيره وتعزيره وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا أكبر من سلم، مع أن سياق الكلام يتكلم عن إيه؟ عن السن. ولو قال لما عوطب، ولكن من حبهم وتعزيرهم وتوقيرهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا، قال هو أكبر مني قدرا ومكانا وأنا أسن منه، وفي رواية وأنا ولدت قبله. طيب، فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن أي يتسوك، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر، اعت السواك أكبرهما. الشاهد بقى اللي جاي بعد كده، قال أبو داود هذا، تكتب ولا لا أنت؟ تكتب ولا لا السامع؟ تكتب. طيب، قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة. إذن هذا السياق، هذا السند بهذا المتن لم يعرف إلا من رواية المدنيين. طيب، مثال آخر أيضا ذكره أيضا أبو داود أنه قال أهدى النجاشي قال أهدى النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. أهدى من الهدية، يقال نهدي ولا نهدي؟ ما الفرق بين عبد الرحمن؟ تفضل. هو ايه السؤال؟ طيب اولا ايه السؤال؟ هو ايه الفرق بين نهدي ونهدي؟ نهدي من الهدية، نهدي من الهدية، نهدي الهدية. احسنت. نهدي من الهداية، اهدينا الصراط المستقيم. طيب، ونهدي من الهدية. فهنا اوحى الله الى نبيه، اسف، هنا حديث النجاشي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. قال أبو داود هذا الشاهد، قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة. تفرد به أهل البصرة. إذن هذا مثال لتفرد جمع. هنا تعقيب على قول الناظم، ماذا قال في هذا البيت؟ قال والفرض ما قيدته بثقة أو بجمع. لو أنه قال أو قي لو أن لو أنه قال قيدته بثقة أو بمصر، ها، لكان أولى. لما؟ لأن كلمة جمع كلمة في الفاضة، لكن لما أقول قيدته مصر أي لم يخرج إلا من هذه البلد. مصر مش مصر ولا ليه مصر يعني فيها. مصر هو إيه؟ البلد الجامع. اهبطوا مصر ولا مصرا؟ مصر. ها، طيب، لا تنون مصر، مصر. ها، المصر هي البلد الجامع. طيب، فبنقول لو انه قال او قيدته، لو والفرض ما قيدته بثقة او بمصر، لكان اولى وأقرب إلى الدقة من قوله بجمع، من الجمع قد يكون جمع من ناس من بلاد مختلفة، جمع فيهم إيه؟ مصريون وبصريون ومدنيون وكوفيون، الجمع يشمل. لكن لما نقول قيدته بمصر ليه قلنا كلمة مصر هي الأولى؟ عشان نفهم إن الحديث ده خرج من بلد معينة، لأن كلمة جمع قد يشمل ناس من بلاد مختلفة، صح كده؟ ركزوا معايا يا جماعة، كلمة جمع ممكن تشمل إيه؟ ناس من بلاد مختلفة، لكن لما أقول قيدته مصر أنه لم يخرج إلا من بلد واحدة. طيب، فلو كان قال والفرض ما قيدته بثقة أو مصر لكان أولى ليبين أن من أنواع التفرد أن يتفرد به أهل بلد بعينها. من كلمة جمع كلمة في إطفاضة، إن يدخل في معنى الجمع إيه؟ مجموعة ناس من عدة بلاد. طيب، قال أو قصر على رواية كما ذكرنا، أن يقال مثلا هذا لا يرويه عن ابن جريج إلا معمر. كلمة أو قصر على رواية يعني قصر على رواية، يعني لا يقال مثلا أن هذا لا يرويه ولا يعرف هذا المتن ولا يرويه عن ابن جريج إلا معمر أو هشام ابن حسان أو ابن رهيعة، كما قلنا مثلا في رواية يحيى بن سعيد في حديث إنما عن بالنيات تفرد به وانتشر بعد ذلك. يبقى القسم الثالث من التفرد أن يقال لا يعرف هذا الحديث وما رواه عن فلان إلا فلان، حديث إنما عمل بالنيات. من تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر. يبقى لا يعرف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر. ومن تفرد به عن عمر؟ يبقى يقال لا يعرف هذا المتن عن عمر إلا من رواية علقمة. ومن تفرد به عن علقمة؟ محمد يحيى محمد ابن رهيم التيمي. يبقى يقال نفس الكلام، لا يعرف هذا المتن من رواية إلا برواية من؟ محمد ابن رهيم عن علقمة إلى آخره، ثم انتشر بعد ذلك. مثاله على ذلك، مثال للقسم الثالث اللي هو إيه؟ أحمد مالك حيث أنك متأذن أو الموضوع صعب، أو أنت أحمد أبو القاسم حيث أنك إما فصلت أو مرهق أو الكلام مش جاي معاك، قول لي بس لازم يكون في بيننا وضوح وصراحة الناس لبعضيها. قول بجد والله الواقع، أنت وقعت، أنت مش بتبيعش الواقع، أنت كده وقعت فعلا. فوق شوية، ماشي اتفضل. أنا غلطان. النوم أفضل له. تعرفين أشعث ابن جبير؟ أشعث ابن جبير كان يحب الطعام حبا جما. طيب، وكان مشهورا بذلك يحب الطعام بين إخوانه وأصدقائه. فأقعد اسمع يا ابن عم، أقعد اسمع. فدخل يوما على قوم من أصحابه فقال ماذا تأكلون؟ وجد طعام بقى وكده، فهم يعني إيه لما دخل عليهم استثقلوا جدا، قالوا نأكل سما. فمد يده وقال الحياة بعدكم حرام. فخد بالك هم خلاص هتأكل سما، الحياة بعدكم حرام. مثال على ذلك حديث، احنا مثال على ذلك، مثال على ايه؟ على ايه؟ على القسم الثالث من اقسام التفرد، والذي هو ان يتفرد والا يعرف متن الا من رواية فلان عن فلان. حديث ابن عيينة عن وائل عن وائل عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس. أقول تاني السند ولا حد يسمعه كده؟ عن وائل عن عن ابنه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بصويق وتمر. فهذا ما رواه عن بكر غير ابنه وائل، ولم يرويه عن وائل غير ابن عيينة، يبقى لا يعرف هذا المتن أي متن أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع وليمة يوم أن نقل بصفية رجل عنها بسويق وتمر. فهذا ما عرف إلا من إلا رواية من بكر عن ها بكر عن لم يروي عن بكر غير وائل، ولم يروي عن وائل غير غير، يبقى تفرد ابن عيينة برواية هذا السنة كما ذكرنا، يقال تفرد به فلان عن فلان. مسألة في حكم الحديث الفرد، بعد أن ذكرنا التعريف بأقسامه الثلاثة نأخذ حكم الحديث الفرد. لو تنزلنا وأخذنا بقول البرتيجي لحكمنا على كل فرد بالنكارة والرد والضعف. طيب، والراجح والله أعلم في ذلك أن هذا كلام فيه توسع، بل الفرد كقسم من أقسام الإيه؟ كقسم من أقسام الأسانيد. ها طيب، قد يكون فيه الضعيف، وقد يكون فيه الحسن، وقد يكون فيه الصحيح، ولكن بالتتبع والاستقراء علم أن أغلب الأفراد جمع فرد، أغلب الأفراد تكون إلى الضعف أقرب، سيما أنه بعد القرون الثلاثة قد انتشر علم الحديث وكثر مبتغوه ومريدوه، فيبعد أن ينفرد ينفرد راو بحديث لا يشاركه غيره. إذن نحن ما حكمنا بصحتها مطلقا وما رددناها، بل قلنا فيها وفيها وفيها، ولكن يبعد أن تجد فردا ها مع كثرة الرواة وكثرة المحدثون، يبعد أن ترى حديثا ينفرد به راو إلا وفيه ما فيه من المقال. مسألة في مظان الأفراد. ما معنى مظان الأفراد؟ المظان بمعنى هو المكان أو المصنفات التي صنفت في هذا الفصل وفي هذا القسم من أقسام الحديث. هناك من صنف وأفرد كتبا جمع فيها الأفراد، مثال ذلك الأفراد للدارقطني. تفضل. ما هي معكرة؟ معكرة. جزاكم الله خير. أيضا عندنا كتاب لمسلم يسمى كتاب الأفراد، كتاب للدارقطني يسمى كتاب الأفراد. عندنا أيضا كثر ذكر الأفراد في معجم الطبراني، تراه يقول هذا تفرد به فلان عن فلان. ونختم هذا البيت بفائدتين، نختم هذا البيت بفائدتين. الأولى، ما الفرق بين الفرد والشاذ؟ فوارق ثلاثة بين الفرد والشاذ، فوارق ثلاثة. طيب، الفرق الأول أن الفرد مجرد تفرد ولا يشترط بل لا يكون عن مخالفة. التفرد هو انفراد الراوي بمتن ما، أما الشاذ فهذا مخالفة للثقات، يعني ايه الكلام ده؟ شفتوا الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة؟ ها ايه الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة؟ الشاذ ان الثقة يخالف ثقات فيرد قوله ويسمى قوله او حديثه حديث شاذ فقولهم حديث محفوظ. ها لكن زيادة الثقة ها كما قال الشافعي ليس الشاذ ان يروي الثقة ما لم يروي غيره، انما الشاذ ان يروي الثقة ما يخالف فيه الناس، فالشاذ مردود. اما زيادة الثقة في الجملة فهذه تقبل، لان قد ينفرد الثقة بزيادة ما اتى بها غيره، وذلك فضل فيه من يشاء. طيب نفس الكلام بالضبط كده كما عرفه الخليلي. يبقى الفرض هو ان ينفرد راوي بمتن او بزياده او بكلمه، فتقبل اذا كان من مثله يحمل ويقبل التفرد. اما الشاذ فهذا مردود من كل وجه. لما؟ لان الثقه خلف فيه الثقات. فالفرض فيه المقبول وفيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن، الفرض على الانواع. اما الشاذ فكله مردود. مش واضح صح؟ احنا قلنا لما كنا بنتكلم من ساعة عن الفرض، الفرض فيه قد يكون صحيحا وقد يكون ركز معاه او حسن او ضعيف، فيه وفيه وفيه، يعني ننظر فيه. لكن الشاذ كله ضعيف. الفرق الثاني ان الفرض وان ضعف سنده فهذا يصلح في الشواهد والمتابعات، فلا تعجب إذا رأيت مصنفا يذكر حديثا من أحاديث الأفراد فيه ضعف في الإيه؟ في الشواهد والمتابعات. يعني مثلا يترجم البخاري أو الترمذي أو غيرهما باب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، فيبدأ الإيه؟ أولا بالأحاديث القوية، ثم بعد أن أخذ مراده بإثبات المسألة بأحاديثها لا يمتنع أن يعالج بذكر الإيه؟ بعض الآثار التي تحمل نفس المعنى بأسانيد فيها ضعف، لأنه بدأ بإيه؟ بالأحاديث بالأسانيد القوية كالشمس. فإن عرج في ذكر ذلك ببعض الآثار التي فيها ضعف فلا حرج. لما؟ لأنه ورد في الشواهد والمتابعات. إذن نقول الفرض وإن كان ضعيفا فقد يذكر في الشواهد والمتابعات، أما الشاذ فهذا من أقسام الضعيف الذي لا حجة فيه ولا كرامة. الفائدة الثانية اللي هو إيه؟ الشاذ. خلاص الشاذ من أقسام الضعيف. الفرض ضعيف لكن يصلح عندما يكون ضعيفا يذكر ما بالشواهد. عشان الشاذ كله ضعيف، الشاذ خالف الثقات وأتى برواية ليس لها رائحة صحة، لكن الفرض فيه ضعف ولكن يحمل جزء من المعنى أصله صحيح. الفائدة الثانية حينما تجد إماما من الأئمة يقول، حينما تجد إماما من أئمة هذا الشأن يقول هذا المتن تفرد به فلان عن فلان، لما تجد إمام من أئمة الشأن يقول هذا المتن تفرد به فلان عن إيه؟ عن فلان. عشان قلنا من أقسام التفرد القسم الثالث أو قصر على رواية. فإذا وجدت إماما يقول هذا المتن تفرد به فلان عن فلان، ثم وأنت تقلب وتنقف المسألة وجدت هذا المتن له متابعات، فيأتي رحمكم الله فيأتي من يريد أن يستدرك يقول قال إمام فلاني هذا تفرد به فلان عن فلان وأنا قد وجدت له إيه؟ متابعات. نقول هون على نفسك، الصبر الصبر، ولا تتعجل في الاستدراك وأنت لا تفهم، لأن قول الإمام عن متن ما تفرد به فلان عن فلان قد يكون له احتمالات، قد يقصد بقوله هذا أن هذا المتن بعينه فيه زيادة أو أتى من طريق تفرد به فلان عن فلان، يعني أنت جئت بمتابعة ليس هذا يعني وقف عليها الإمام، ولكن لكنه لما قال تفرد فلان فلان يقصد إيه؟ يقصد مثلا بعينه أو طريق بعينه. أيضا قد يحمل قوله تفرد به فلان عن فلان أي بهذا السياق وليس بأصل إيه؟ الحديث، زي إيه مثلا؟ زي حديث أنس مثلا سلم لما ركب البيداء ها بدأ بالإيه؟ سبح وكبر وإيه؟ وهلل ها ثم أهل بالحج. ماذا قال أبو داود؟ تفرد أنس بهذا السياق، يعني لأن أن يأتي المتن بترتيب آخر برواية الصحابي آخر. إذن مقصد الإمام إذا قال تفرد فلان عن فلان قد يكون ينتوي أو يقصد هذا المتن بعينه أو بهذا السياق أو بهذا المخرج وليس مطلق التفرد. الحديث المعلل. قال الناظم وما بعلة غموض، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. قول إبراهيم صدق. وما وما وما بعلة خفى معلل جزاكم الله خيرا. الحديث المعلل فيه فضل فيه لغات، يقال معلل فيقال معل ويقال معلول، فيه لغات ثلاثة. الحديث الذي فيه علة يقال حديث معل بتجديد اللام، ويقال حديث ها معلول، ويقال حديث ايه؟ ويقال حديث معلل. اضبطهم ان يقال حديث معل، صح لغة يقال معل، والذي بعدها كلمة معلل. واردأهم كما قال النووي وقال ابن الصلاح كلمة معلول، قالوا هذه كلمة مرذولة مهجورة. أي كلمة؟ معلول. ها إن كانت مستعملة ومستخدمة، لكن الأقرب لغة يقال معل ويقال معلل ولا يقال معلول. إذا قال الحافظ العراقي وسم، هذا فعل أمر، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وكده أسلم بده إن شاء الله. ولا تقل معلول، ديوت ولا تقل معلول، نحب يجيب من الآخر. فضل ألي بقى وسمي ها وسمي ما بعلة مشمول معلل ولا تقل معلول ها ولا تقل. مع أن كلمة معلول استخدمها البخاري والشافعي ها زي مثلا خلاف بين كلمة منقطع ومقطوع، أمور الصلاحية لا مشاحة فيها. ها الشافعي والبخاري استخدموا كلمة إيه؟ مقطوع على منقطع سنده، مع أن الأكثر رواجا واستعمالا واستخداما أن المقطوع قول التابع والمقطع ما كان في قطع في السند. فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند، لكن إن استخدم هذا في ذاك وهذا في ذاك وذاك في هذا أمور الصلاحية أمور ها. لكن نحن نبحث عن الأقرب. مع إبراهيم ولا لسه؟ طيب. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. تعريف الحديث المعلل، أولا قالوا قال السخاوي أو السخاوي سمى إيه؟ السخاوي سمى المعلول. قال السخاوي المعلول خبر ظاهره السلامة، المعلول خبر ظاهره السلامة، واطلع فيه على قادح. هنذكر بعض التعريفات ثم نشرحها شرحا يسيرا. قال الحاكم إنما يعلل الحديث، إنما يعلل الحديث من أوجه، ذكر فيها 13 وجه، 13 وجه. طيب ليس للجرح فيها مدخل إنما يعلل. فضل الحديث من أوجه ليس إنما يعلل الحديث الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. قل له صف شوي. فإن حديث المجروح ساقط هم عايزين يقولوا يا جماعة الكلام ده، عايز يقول لك أن العلة شيء يقضح في الحديث سواء في السند أو في المتن، مع أن ظاهره السلامة، ولكن شيء خفي لا يقف عليه إلا الجهابذة. نضرب مثال لذلك، الطبيب ها حينما ترى شخصا يمشي طول في عرض في انتفاع في ارتفاع، فأنت شايفه كويس جدا، فالطبيب بنظرة يرى يقول هذا الشخص فيه أمر معين كده. ها يعني أخ امبارح بناش فيه رب عفو عنه، كما كنا يعني تعب شوية فروحنا بيه كذا دكتور وكده، فأخ صيدلي عرف إنه عنده جلطة، قال له في كذا وكذا وكذا، فالأخ عرف خلاص أنا مش عارفين حاجة أصلا، هو ماشي معانا بس يقول بس بيشتكي من الإيه من تعب في الزراعة وكده، فالأخ صيدلي عرف إنه عنده، وطبعا ما قالش كده، لكن بعد كده قال لي أنا كنت عارف بس ما رضيتش أقول، فقال له هو المكان الفلاني، وفعلا والله ما في عفو عنا رب، مش فيه مرضى مسلمين. هذه العلة أن الجهابذة الجهبذ من أئمة هذا الشأن يرى المتن والسند، ها فالنقاد اللي هم أقل علم قد ينظر فلا يرى شيئا، يقول حديث صحيح ليس فيه شيء، ليه السند متصل المتن لا شاذ ولا ليس فيه شيء في ظاهره، فيقول هذا حديث إيه ليس فيه شيء. يأتي الناقد البصير فيقول هذا حديث فيه علة. لذلك قال ابن مهدي علم العلل علم إلهام، يظن الجاهل أننا كهان. قل كده كلام ده، لا علم كهاني بس، لا انت كده انت كده تنام احسن، مش انت كده دخلت على الكهان وبقيت نومان. يظن الجاهل أنه كهان. قال علم العلل علم إلهام، يظن الجاهل أننا كهان، يعني بنصطنع جدلا ودجلا، هو ده علم الايه. فالشاهد ان حاجه الحاكم بيقول لك ايه، ان الحديث المعلل ها يعلل من اوجه ليس للجرح فيها مدخل، يعني ايه ليس منقطع، يعني مثلا لما تلاقي واحد يروي عن خمسه او يروي عن اربعه هتقول ده خلاص ده فيه صح، اي حد ايه ها لما تلاقي مثلا شاذ اه ده حديث شاذ، لكن فيه علة خفية لا يقف عليه إلا الجهابذة. لذا النقاط في هذا الباب وأصحاب علم العلل يعدون على إيه، شفت مثلا مع الفرق يقول لك أطباء القلوب اللي هم أطباء يعني في مثلا في بلد كذا 3-4 بكده مع الفرق، فأصحاب علم العلل يقال ابن المديني بخاري ابن مهدي قطان، يعني يعد على إيه، مع أن المحدثين كثر والنقاط كثر، ولكن علم العلل ها لا يقف عليه إلا ليه ها الجهابذة. نعود مرة أخرى بنقول الحديث المعلل حديث إيه ظاهره السلامة كالبدن السليم، فيه علة خفية، فيه علة إيه، إذن نفهم من ذلك أن الانقطاع ليس علة. حاولوا تشاركوني الرأي عشان ما عادش أكلم نفسي. الانقطاع ليه ليس علة يا أستاذ عبدو؟ احسنت، لان هذا يدرك الغلط. اتفضل، في معيد ولا انا اللي جيت بدري النهارده؟ طيب، لان الانقطاع يدركه ها اي احد، ها وجود مثلا راوي فيه نكاره، فلان ده ضعيف، فلان ده الحديث الشاذ. اما لذلك الحاكم من جميل ما قال، قال الحديث المعلل ليس للجرح فيه مدخل، ايه الجرح اللي هو الشيء الظاهر العله او القطع الظاهر الذي يتقنه ويعرفه اي احد. طيب كده، ها الانقطاع، الشذوذ، عدم العداله، عدم الضبط، واضح كده، ها التدليس. طيب يا جماعه، اذا تعريف حديث المعلل نقول ها عندنا تعريف اللي احنا قلنا ايه تعريف السخاوي ذكرناه، وتعريف مين؟ الحاكم. أيضا نقول ما في إسناد، ما في إسناده، أو نقول ما فيه بقى عشان نشمل إسناد المتن، ما فيه علة غامضة أو خفية، ده تعريف جامع شامل يعني يحفظ بسهولة. ما فيه علة خفية غامضة. طيب هذا الأصل كما ذكرنا دوما نحن بنقول بندندن حول هذا المعنى، أن هذه ليست معادلات رياضية. بمعنى إيه؟ قد يطلق العلة على القطح الظاهر، يعني قد يقال عن الحديث المنقطع أنه إيه؟ معلل، صح كده؟ لكن دوما العبرة بالإيه؟ بالأغلب. يعني لا تتعجب إن قيل عن حديثي انقطاع أنه إيه؟ حديث معلل، لكن الأغلب الأعم الاستعمال الدارج الذي عليه الجمهور أن المنقطع، أن المشاذ، أن المدلس، أن المدلس، كل هذا يطلق عليه حديث معلل. طيب فالعبرة إن هذا أسماء كلها تعريفات أغلبية ولا مشاحة في الاصطلاح. فرع في أهمية هذا العلم علم العلل، هذا علم عظيم أساتذته قلة. قال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث، لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. بيقول إيه؟ لأن أعرف علة حديث عندي، أعرف إيه علته، أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. قال ابن حجر ولا يقوم بهذا العلم، ولا يقوم بهذا العلم إلا من رزقه الله فهما ثاقبا، لا يقوم بهذا العلم إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا وملكة قوية بالأسانيد والمتون، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. قال ابن حجر قد تقصر عبارات المعلل، ولا المعلل، المعلل أي الذي ذكر العلة، قد تقصر يعني يعني ما يكونش عنده العبارات التي يدافع بها عن حجته. قد تقصر عبارات المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، يعني يقول لك ده حديث إيه فيه علة معلل وليس عنده تفاصيل هذه العلة. يعني مثلا انت مثلا من كثرة قراءتك الحديث النبوية لما يأتيك حديث تقول هذا الحديث، ما لو انت طلب علم لسه تعتبر مثلا لسه ايه فبتقول يا هاي، لكن ساعات تقرأ حديث طول ده لا يمكن يكون ده حديث من السنة. يعني مثلا لما ترى كثرة الحديث التي مختارة عند الصوفية ومن فعل كذا فلو ألف ألف كذا ولو ألف ألف كذا، انت من بعض من اطلاعك اليسير على بعض الحديث تقول ايه ليس هذا من كلام النبوة، صح كده؟ هم أدرك بقى بالأئمة الجهابزة، صح؟ ده ممكن يحصل مع أحد الناس يقول لا يمكن يكون حديث نسلم، لا يمكن نسلم أوتي يا جماعة الكلم من فعل كذا فلو ألف ألف كذا بعدد شعر كذا طيب بعذر رمال الحصى أيوة ملك له 100 جناح طيب. فقال ابن حجر قد تقصر عبارات المعلم فضل قد تقصر عبارات المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. قال كالصرفي في نقد الدينار والدرهم، يعني صاحب الذهب يجي له مثلا حتة ذهب يقول دي مش ذهب، ده مش ذهب، يجي له حتة مثلا شيء أصفر فهو ليه نظرة يقول ده، من أول نظرة كده يقول ده. لذا قال ابن حجر كالصرفي في نقد الدينار والدرهم. لكن عشان بس نفهم يعني توجيه كلام ابن حجر، لما ابن حجر بيقول ايه قد تقصر عبارات المعلل عن ذكر ايه الحجة في اقامة دعواء، ما نفهمش من كده ان هو صاحب اللي هو المعلل اللي علل الحديث مش عارف سبب العلة، هو عارف بس قد لا يذكر ذلك لامور. لما الامر الاول عشان بس ما تفهمش من كلام ابن حجر ان الذي يعل حديث يعله لمجرد الهوى او الوجه، لا هو يعرف لكن قبل أن أذكر العلة لأمه، الأمر الأول أنه أو أصالة غير مطالب بأن يعرفك العلة. أنت عارف لما تيجي تسأل مثلا تستفتي أحدا من العلماء عن حكم كذا، قال لك هو حرام، المفتي الذي يفتي ليس مطالبا بالذكر الدليل. سيد أخي سعيد جدا، شيخ والله بيقول لي ما قال ليش الدليل، فمالك بالدليل أصلا؟ أنت هتفهم الدليل، أنت جاي تسأل في مسألة شرعية، شيخ قال لك حلال حرام، أنت بتثق في دينه وإلا لما سألته. فغير مطالب المفتي غير مطالب بالذكر الدليل أصالة، إلا طالب علم بقى يبقى مدخل الدليل ومغزى الدليل. طيب الشاهد نفس الكلام، فالذي علل الحديث أولا غير مطالب بذكر العلة، يكفيه أن يحكم على الحديث أنه معلل. الأمر الثاني لعدم ذكره العلة بعينها أن المعلل قد يعلل حديثا لأمر وقع في نفسه مع طول الخبرة والنظر رحمكم الله، فيعرف أن هذا الحديث معلل دون أن يعرف في أي موضع بعينه، يعني يقول هذا الحديث بسند ومتنه لا صح، فيه علة لكن لا يعرف موضعها بالضبط، لكن في الجملة لا يستقيم هذا الحديث ولا يستقيم هذا المتن على هذا السند. لذا قال ابن مهدي معرفتنا بالعلل إلهام، معرفتنا بالإيه؟ بالعلل إلهام. ونذكر قصة أو قصتين في ذلك عشان بس تعرف أن هؤلاء أصحاب ذكر العلل توافقوا في تعليل الأحاديث عن غير تواطؤ. جاء رجل كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن أبي حاتم، ذكر في كتاب العلل أن رجلا أتى إلى أبيه، من أبوه؟ أبو حاتم الرازي. فأتى إلى قال أتى رجل إلى أبي بحديث أو من جملة أحاديث، فقال له أبي هذا حديث صحيح وهذا باطل وهذا منكر، ماذا يذكر له في الإيه؟ فأبو زرع قال هذا حديث فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فقال الرجل ومن أين لك هذا، أو مثلا لما قلت عن هذا منكر وهذا ضعيف وهذا؟ قال ائتي أبا زرع. من القائل؟ أبو حاتم. يقول ائتي أبا زرع فسألوا عن هذه الأحاديث. فقال رجل فجئت أبا زرع فسألته فقال مثل ما قال أبو حاتم بالنص نفس الأحاديث، قال له ده معل، ده ضعيف، ده منكر، ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. قال أبو زرع فعند ذلك تعلم أننا لا نجازف. قال والدليل على صحة ما نقول أن دينارا نبهرجا، نبهرج كلمة فارسية يعني رضيء، يقال دينار نبهرج، نبهرج أي رضيء، يحمل إلى الناقد يعني صاحب الذهب لما يأتيه مثلا دينار رضيء فيقول هذا ليس بدينار، هذا فيه كذا وفي هذا فيه كذا، رغم أنه لم يشهد صناعة هذا الدرهم أو هذا الدينار لكنه على دراية، ويعرف أن هذا فيه ضعف وفيه رداء. أيضا قال أبو زرعة للرجل هو قال تحمل فص ياقوت إلى واحد من الجوهريين اللي هم أصحاب الجواهر يعني في البصرة فيقول هذا زجاج وليس إيه؟ وليس ياقوتا، ها فتذهب به إلى موضع كذا فيقول نفس، أو الرجل آخر يقول أيضا هذا ليس بياقوت. فالشاهد من ذلك أنهم أرادوا أن يقولوا أن علم العلل علم إلهام، فتح من الله تبارك وتعالى، ترى أن النقاد يتواطؤون على الحكم على هذه الأحاديث من غير يتفقون على الحكم على هذه الأحاديث من غير تواطؤ بينهم. قصة الشيخين البخاري ومسلم، ألقى رجل على البخاري رحمه الله عليه حديثا وسألوا عن صحته، هو حديث كفارة المجلس، قال له الرجل قال البخاري ما تقول في حديث رواه حجاج ابن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من جلس مجلسا كثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال كان هذا كفارة لما وقع في المجلس. فقال البخاري وكان في المجلس هذا من مسلم، فقال البخاري قال مسلم للبخاري طبعا سمع الإسناد أسف مسلم سمع الإيه الإسناد الذي يلقى على من على البخاري فقال مسلم للبخاري تعلم حديثا في الدنيا بهذا الإسناد كهذا الحديث يعني في أجمل من كده ها وكان يقول له لديك أجمل من هذا الإسناد في الدنيا بأسرها فقال البخاري هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد ولا أعلم في الدنيا حديثا بهذا الإسناد إلا أنه معلول إلا أنه إيه طبعا مسلم وما أدراك ما مسلم فينظر إلى السند فيقول ألديك بيقول البخاري شيخه ألديك إسناد أو متن بهذا الإسناد ما أجمله ما فقال هذا مليح ولكنه معلول فقال مسلم وقد ارتعد فقال لا إله إلا الله ما هي ما علته فقال البخاري أستر ما ستر الله يعني نسكت عن ما فيهم فألح مسلم على البخاري لأن يذكر له إيه علته فقال البخاري هذا أي المتن رواه مسلم ابن إسماعيل عن وهيب ابن خالد عن سهيل عن عون ابن عبد الله قوله يعني الكلام ده أراد البخاري أن يقول أن هذا كلام ليس مرفوعا وليس موقوفا ولكنه من كلام عون ابن عبد ده معنى كلام البخاري ولكنه عن عون ابن عبد عن عون ابن عبد الله قوله أي من قول من إبراهيم عون ابن عبد الله إذا ليس مرفوعا ولا موقوفا فقال مسلم وقد قبل بين عيني البخاري وفي بعض الروايات قبل رأسه وكاد يبكي وقال له دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ أستاذين جمع أستاذ إيه ها تجمع على أساتذة ها يا أستاذ الأستاذين وسيد وطبيب الحديث في علله لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك فهو علم غامض كما قال ابن حجر وقال ابن حجر هذا القسم أي علم على الحديث من أغمض من الغموض أغمض أنواع الأحاديث لا يطلع عليه إلا النقاد الجهابذة نذكر مثالا عمليا للعلة حديث معلول حديث نفي قراءة البسملة نفي قراءة البسملة الذي يرويه أنس قال أنس صليت خلف النبي صليت خلف هانت يا ما خلص دقيقتين وخلص قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين كانوا إيه يستفتحوا بالإيه يعني الجهر يبدأ بالإيه الحمد لله رب العالمين من روى عن أنس قتادة وهم قتادة فبدلا أن يقول ما قاله أنس ماذا قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وهم أنس فروى عن آسف وهم قتادة فروى عن أنس قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والفرق بين العبارتين كالفرق بين احنا كنا في الدور كام 11 زدنا الرابع صح كالسماء والأرض فوهم قتادة فروى هذا الذي ذكره أنس على خلاف ما قاله أنس فقال قتادة كانوا فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ده معنى ايه ان هم ما كانوش بيقرأوا الايه في فرق بين نفي قراءة البسملة وبين نفي الجهر بالبسملة طيب ها ان البسملة على آية من كتاب الله صح كده عند قراءة اهل المغرب بيجعلوا البسملة ليست من الفاتحة طب فين سبع المثاني بيخلوا اخر آية ايتين يبقى يقول كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. لا أمين دي دعاء مش مفاتيح. ها عند قراءة الأهل الحجاز بيجعلوا البسملة من إيه؟ من الفاتحة. فالسمع المثاني أنت لما تقرأ تفتح مصحف حفص تجد بعد البسملة رقم إيه؟ واحد، صح كده؟ عدوا البسملة إيه؟ آية. وآخر آيتين اللي هم عند قراءة بقى إيه؟ أهل المغرب عندهم قراءة هي إيه؟ آية واحدة. أفلت صح؟ هذا والله أعلى وأعلم. رب العلم إليه صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المرضى والمكروبين، وصلوا على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. في بقى احنا غفلنا في الدرس قبل فات عن ذكر باقي أنواع التدليس: تدليس البلدان، تدليس العطف، تدليس التسوية، تدليس الشيوخ. ماشي يا شيوخ؟ السلام عليكم، مرة جاية إن شاء الله. ورقة، طب ورقة، هات ورقة. جزاك الله خير، أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. ورقة. تفضل. تامي عامل إيه؟ تامي عامل إيه؟ ها تفضل. الله يحفظك. احنا اعتذر لحضرتك، مش عارف احضرك السبت عشان هم جماعه متيمين في اسماعيليه عند اهلين، فانا اروح اجيبهم واشاور المنصوره قبل العيد ان شاء الله. طيب يا سيدي، رب احنا خدم ليك، هتؤمر. الله يرضى عليك. اقفل.